ما أصلي ما كتب له، هذا في دليل على استحباب الصلاة قبل الجمعة. هذا هو السنة، السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة أن تصلي ما بدا لك من منذ أن دخلت إلى أن يسعد الإمام ويبدأ بخطبة. هذا هو السنة. وأما ما يفعله الناس من المبادرة إذا سمعوا الأذان فهذا خلاف السنة ما ثبت عن السلف، بل بعضهم يستحب أن يصلي هناك 4 ركعات. من الغريب أنه من المذاهب كلها تقول يعني سلامه يقطع السلام، الفقهاء يقول كذا، سلامه يقطع السلام وكلامه يقطع الكلام، لكن بخلاف ذلك يصلي ركعتين ويبدأ له الخطبة وينتهي، ثم يقوم يصلي ركعتين 4 ركعات، لأنه كسنة الظهر 4 ركعات مستحب سنة الجمعة، وهذا خلاف السنة ما ورد. أنت السنة المطلوبة منك إذا دخلت، إذا توجهت إلى المسجد ودخلت المسجد تبدأ في الصلاة وتصلي ما كتب لك، ما بدا لك ركعتين أو 4 أو أكثر من ذلك حتى يصعد الإمام المنبر، هذا مسموح. أما أن تراعي تجلس ثم إذا أذن المؤذن سواء كان يعني يعملون بأذان عثمان أو بغيره ثم تقوم تصلي، هذا ليس من السنة للجمعة لا سنة لها. ولذلك يقول الحذاب من الفقهاء يستحب للجمعة 4 ركعات أو ركعتان قياسا على الظهر، هذا هو دليل ما في سنة. وأما ما ثبت في ابن ماجه وغيره أن الرسول كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات أو ركعات إلى آخره فهذا حديث ضعيف مرة لا يعتمد عليه. متى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين أو 4 ركعات؟ كان يدخل حجرة من الحجرة، يخرج من الحجرة يدخل المسجد ويجلس على المنبر، هذا هو متى صلاه قبل هذا ما في، ولا بعد الخطبة ما في، ولا بعد الجمعة حتى هذا ما في، لأنه كان يرجع إلى بيته ويصلي هناك ركعتين 4 ركعات هو هذا. أما أن يكون للجمعة سنة إلا إذا قلنا قياس، والقياس في مثل هذا فاسد. لماذا؟ لأنه يلزم عليه يعني عدم العناية بسماع الخطبة. المطلوب من الحاضر للخطبة أن لا ينشغل بغيرها، لا بتلاوة ولا بغير ذلك ولا بصلاة، بل يستمعون إليه بدون يعني لغو ولا لهو ولا انشغال. فإذا نقول السنة للحاضرين لحاضر الجمعة أن يصلي من منذ ما دخل إلى أن إلى ما شاء الله إلى ما كتب له، ولذلك قال هنا إيه؟ ثم يصلي ما كتب له بدون تقدير. ثم ينصت، الإنصات هو الاستماع مع هو السكوت مع الاستماع مع الميل إليه، فهذا يستدعي أن يكون المستمع لخطبتي منصتا، معناه مائلا يميل جسده وروحه إلى ذلك الخطبة، ما يعني ينبغي أن يلتفت إلى غير ذلك. الإنصات، الإنصات السكوت مع الاستماع. ثم إذا تكلم الإمام أي بالخطبة أو بأمر آخر من المعروف أنه يعني منكر ما إلى ذلك، استمعوا ماذا يقول. إلا غفر له، هذا هو الجزاء، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذن هذا فضل عظيم لمن يحضر صلاة الجمعة، لكن ينبغي مراعاة هذه الآداب التي سبقت. فإذا كان كذلك فهو الفضل عظيم، أسبوع كامل عنده خطايا تغفر تلك الزلات بسبب هذا الفعل، فإذا هذا فضل عظيم لصلاة الجمعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.